لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم تحدثنا في المرة السابقة عن المخصصات المتصلة، والحديث اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى عن المخصصات المنفصلة. يقول ثانيا: المخصصات المنفصلة وهي أربعة أنواع: العقل والحس والدليل النقلي والإجماع. تخصص بكل منها عمومات الكتاب والسنة. يبقى أنا عندي يأتي دليل في لفظ عام، وبعدين بخصصه بإيه؟ بدليل آخر باختصار. يبقى المخصصات المتصلة هو دليل واحد بيحتوي اللفظ العام مقيد بصفة أو إلى غاية أو مستثنى منه. تمام، يبقى كده ده أنا عندي نص واحد، دليل واحد. الدليل تضمن اللفظ العام وتضمن إخراج بعض أفراده منه عن طريق الاستثناء أو عن طريق الإيه؟ الصفة أو الحال أو الغاية أو الشرط. تمام، أو بدل البعض عشان نقول إيه كل الأقصى. هنا لا، الدليل بيجي لي عام، الدليل في لفظ عام وخلاص، ثم أخصصه دليل آخر بيقتضي أن أفسر هذا الدليل تفسيرا خاصا أو أخرج منه بعض أفراده. طب احنا قلنا أربع المخصصات المنفصلة أربعة أنواع: الإيه؟ العقل والحس والدليل النقلي والإيه؟ بس قلنا كل دول يشملهم وصف الدليل. هو احنا بنقول ان العقل دليل؟ احنا بنقول ان العقل دليل شرعي؟ اه طبعا بنقول انه دليل، اتكلمنا فيه. الدليل الشرعي، الدليل الشرعي المعتبر ينقسم الى دليل عقلي ودليل نقلي. ولكن انه عقل القطعيات العقلية، ولو حتى عندي امور عقليه اغلبيه او من النظريات العقليه، يعني النظر العقلي يقتضي هذا، ان عارض الشرع رددناه، وان لم يعارضه هيبقى ايه؟ دليل عقلي محتمل اغلبي، زي ما دليل النقل ممكن تكون بيغلب على الظن صحته او يغلب على الظن ان معناه كذا. اذا يعني دايما بنأكد على ديت، لاننا البدعة المسمى زورا بالعقلانية هي ليست عقلانية، هي تطرف في استعمال العقل، فاحنا بنرد عليه، هنقول السلفية ضد العقلانية، فيبقوا هم كده كسبوا جولة خداعية بانه انتوا اللي بتعترف انكم ضد العقل. تيجي تدرس تلاقي العقل معانا دايما موجود، وشيخ الإسلام تيمية بيقول احنا الأجود أو الصواب أن نقول أن الدليل الشرعي ينقسم إلى دليل عقلي ودليل إيه؟ نقلي. بس أنه بقى الدليل الشرعي؟ والمشكلة أن هم بينظروا بعقولهم وأرائهم، أي حد من حقه ينظر، ولكن بما لا يصادم القطعيات العقلية، وبما لا يصادم قطعيات الحس، وبما لا يصادم حكم الشرع من باب أولى. فما يجيش بالنظر العقلي بتاعه يعارض الايه؟ الشرع. لكن الدليل العقلي السالم من المعارضة هو دليل في حد ذاته بحتج بيه. الامر الثاني اخصص به الدليل النقلي، لان الشرع خاطبنا بالشرعي بالخطاب الشرعي لنفهمه ونطبقه، وبالتالي إذا كان لدينا، خلق الله لنا في عقولنا إن احنا يعني أمور معينة فهي جزء مما ينبغي أن يفهم النص على ضوئه كما سيأتي. يبقى إذن دليل العقل معنا. وكمان احنا لما اتكلمنا في السنة قلنا احنا بنقول الحديث الصحيح هو ما اتصل اسناده برواية العدل الضابط عن مثله من غير شذوذ ولا علة من العلل القاضحة ان يصادم العقل. يعني يبقى من رواية العدل الضابط ثم يصادم العقل فنرده؟ نقول نعم. ليه؟ لانه مستحيل يكون الشرع اتى بما يناقض القطعيات العقلية. يبقى لو أن راويا روى هذا مع أنه ثقة نقول وهم، أو ما هو من ضمن كده أن الأمور الشرعية يعارض بعضها بعض، وبالتالي بعض الصحابة رد حديث وإنه لا يعذب ببكاء أهله عليه بأنه عقلا مصادم لقطعيات شرعية أخرى. ما هي أنا هنا استعملنا الدليل الشرعي، الدليل العقلي في اكتشاف ان الحديث ده مصادم لايه. لكن جه حد، وعشان كده بنقول الدليل العقلي لازم نراجعه، لاننا وجدنا من لديه نظر اعمق وقال لا احنا الحديث ده طالما صح ورواه الثقات فاولى من ان نرد خبر الثقة ان نقول أن نبحث عن حالة يمكن أن يعذب فيها الميت بفعل يفعل بعد وفاته. حالة إيه؟ الوصية. وبالتالي صار هذا هو الأرجح. لكن ما في اتفاق بين السلف إنه ما ينفعش تقول إن الراجل ده بلا جريرة منه سيعذب ببكاء إيه؟ أهله عليه. فاللي منهم لا خلاص الكلام واضح جدا، الخبر المنسوب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذا يعذب ببكاء اهله عليه. وعندنا الخبر الشرعي الاثبت في نفوسنا يعني ثبوتا ودلاله، ولا تزر وازره وزر اخرى. فاللي لقى ان الحديث بتاع انه لا يعذب ببكاء اهله عليه لا مخرج منه فقال لا خلاص، لعل الراوي ده ايه ده في جيل الصحابه، يعني ده حتى مش نتكلم على فلان عن فلان عن فلان، لا طالما بينسب للنبي صلى الله عليه وسلم شيء يعارض ما ثبت في القرآن فأكيد هو فهم غلط. الجمهور قالوا لا احنا ما زال، وده الأولى، وده بقى مجال استعمال العقل في فهم النصوص بعضها على ضوء بعض. فتجد العقل السلفي كما ذكرنا أنتج إنتاجا وفيرا بفضل الله تبارك وتعالى، إنتاج يخدم النقل والعقل معا. قالوا الأصل إن الراوي الثقة يصدق فيما يقول، وإنه نقعد بقى إيه نشحذ الذهن كده إيه الأحوال اللي ممكن ميت يعذب على فعل فعل بعد وفاته. قالوا إذا أوصى بهذا بالذات إن الفعل اللي ورد التحذير عنه ده كان مشهورا ولعله الى زماننا انه مما يوصي به بعض الناس، يعني يوصي من بعده اذا مت فاياكم ان يعني تبخلوا علي بعزاء وكذا واجعلوا المأتم عدة ليال الى نحو هذا، وده يحصل الى يومنا هذا. فهنا كان الايه التحذير من ان الميت يرضى او يوصي او يعلم من حال اهله انهم يفعلون هذا ولا ينهاهم. ويبقى استفدنا من الحديث ده انه يخاطب به الاحياء يعني انهم يوصوا باتباع السنة في جنائزهم، لا سيما من غلب على الظن دنو أجلهم بكبر السن أو بمرض، اللي يغلب على الظن أنه مرض الموت أنه يوصي. مش طبعا في نهي صريح أنه يوصي بالخلاف الشرع، لا، ويحتاج كمان إيه بالذات إذا علم من حال أهله أنهم من عادتهم أن يفعلوا هذا. وناس كتير لا يحجزهم عن فعل مثل هذا إذا مات كبيرهم إلا أن يكون هو موصي إياكم أن تفعلوا. أي حاجة غير كده يقول لا احنا كده ايه لم نقم بحقه، حتى لو عارف ان ده مخالف للشرع يقول يعني ما يبقاش برضو ايه يعير بانه غير كده يقول يعني هذا قد ترك لنا وصية مشددة، فبلا شك ان ده يبقى ابن الاحسان الى نفسه والى اخوانه والى ابنائه انهم أن يوصيهم بالشرع. يبقى إذن ده مثال إيه لاستعمال العقل فيه، حتى إنه لا يقبل من الأخبار وإن كانت من رواية العدول الضابطين ما يصادم القطعات العقلية، أو ما يعني هي قريبة من لما نقول لا يصادم الشرع، لأن هو مصادمة الشرع كونك تؤمن بأن الاثنين دول صح هو مصادمة للعقل. في ناس بتؤمن يعني ايه خلاص يحشو عقله بالايه بالمتناقضات، هذا لا يجوز في شرع الله ولا يوجد في منهج اهل السنة. يبقى اذن من هذا ان احنا نستعمل العقل كمخصص للعمومات، لكن العقل السليم الغير يعني مناوئ للشرع نقول له ما كان مستقرا في ذهن المخاطبين يقيد به او يخصص به الايه النصوص. طيب امثله تبين. فالعقل نحو قوله تعالى الله خالق كل شيء، فهو قطعا لم يخلق نفسه تعالى ان يكون مخلوقا. هنا خد بالك الاستدلال ده له اهميه عقديه كبرى، مر عليكم فين الكلام ده لو حد؟ استدلال المعتزلة على خلق القرآن. لا، في القضاء والقدر نحن نقول ان كل ان افعال العباد من هذا العموم، ولا يوجد ما يخصصه بل يوجد ما يؤكده، والله خلقكم وما تعملون. لكن العكس بقى هو المعتزلة بيعكسه، يجي في خلق افعال العباد يخرجها من هذا الايه العموم، ويجي في صفات الله يدخلها في هذا العموم. بلا شك الله خالق كل شيء لا يدخل عز وجل فيها ولا صفاته، يبقى ما يقدرش يحتج بده على خلق القرآن بدعوة. هو ساعتها بقى بيتمسك بالعموم اللغوي وكأنه لا يوجد دليل آخر في الدنيا، كل من ألفاظ العموم تشمل كل. لماذا أهملت العقل هنا ولماذا أهملت النص الأخرى هنا؟ العقل هنا يقول لك إنك لو أعملت كل على أقصى عموم ممكن فلن يدخل فيها الخالق. فالخالق إذا أدخلت في كل إنه كل المخلوقات فلا يمكن أنك تدخل فيها الخالق. يبقى إذن استدلال المعتزلة بهذه الآية على خلق القرآن استدلال باطل، وكل هنا مع أنها من ألفاظ العموم عقلا لابد أن تستثني من المخلوقين الخالق، يبقى ده هنا عقل. يقول يعني ونحو خمس صلوات كتبهن الله على العباد. العباد اسم جنس، فقال يخرج الصبي والمجنون بنظر العقل. والمثال ده يعني فيه نظر انه يدرجه من ضمن الايه المخصصات العقلية، لان ده الاقرب انه كان يقول انه مخصص بدليل نقلي، لكن هو بينقل عن غيره. هم اعتبروا انه عدم تكليف الصبي والمجنون شيء عقلي، لكن لا، الصبي بيدرك. وبعض اهل العلم يمكن عدم تكليف المجنون ماشي، وان كان الاقرب برضه طالما انا عندي دليل نقلي. لو انا لا يعني ياخد بالك الامثله اللي بقولها في الاصول غير لما نقولها في الفقه. يعني المسألة ديت لما يجي يقولها في الفقه ان المجنون غير مكلف هيبرز اكثر الدليل النقلي. ايه اللي يوقعه في مضايق ان يقول الدليل العقلي؟ ولكن وهو بيقول في الاصول بيقول لك والله كانت تصلح حتى لو ما كانش في دليل نقلي كنت هتخرج المجنون. وبيقول والصبي كمان لا، الصبي لم يخرج من التكليف الا بدليل نقلي. ليه؟ لانه عنده ادراك، كان ممكن يبقى مكلف. بل بعض اهل العلم بيفسروا قصة غلام الخضر عليه السلام مع الغلام إن في شرع من قبلنا كان يكلف الصبي إذا ناهز البلوغ. فإذا ما فيش دليل عقلي يقول لا يكلف الصبي. احنا رفعنا التكليف، قلنا برفع التكليف عن الصبي بدليل ايه؟ نقلي. فالمثال ده بعيد شوية او غيره اجود منه. حتى المجنون اخرج من التكليف بدليل نقلي وعقلي. يعني كان فعلا الدليل العقلي في باب يعني رفع التكليف عن المجنون وارد. طيب ده دليل العقل. في دليل الحس كقوله تعالى تدمر كل شيء بأمر ربها. فكل برضو من ألفاظ العموم، ولكن يخرج من هذا العموم السماوات والأرض بدليل أننا نشاهدهما باقيين إلى يومنا هذا. الله عز وجل يحكي في عذاب تلك الأمم أنه أرسل تلك الريح دمرت كل شيء. فلابد هنا من أن يخص بوصف تقديري، مش قلنا من المخصصات المتصلة لإيه؟ الوصف. فأنا هتقول وتقدير الكلام تدمر كل شيء مما تدمره الريح. يبقى ايه هي المقصود؟ بيان شدة هذه الريح وانها دمرت البيوت واقتلعت الاشجار والزروع ونحو ذلك، وليس انها دمرت نظام الكون. بدليل الحس، وده بيستعمله الناس في كلامهم. اه طبعا، يعني مثلا انت بتيجي بتستعمل كل يعني لأشياء حاضرة في ذهن المتكلم والمخاطب طالما ان الاثنين فاهمين هذا. فطبعا لو وقعت سؤال جوابا للسؤال بتبقى واضحة جدا. هل عملت الواجب؟ يكون عملت كل شيء، اي من الواجبات، وليس هل كذا. هنا السياق تدمر كل شيء، وهو والكلام انت تعلم ان نظام الكون لم يضطرب، وان السماوات وان مش كل شيء، وانما تدمر اشياء هؤلاء القوم من مساكنهم او كل شيء مما جرت العادة انه قد يدمر بالريح، لكن هي كانت اشد ريح على الاطلاق فدمرت كل هذه الاشياء ونحو قول الله تعالى يجب إليه ثمرات كل شيء بدليل مشاهدتنا لأشياء لا تجب إليه. حتى يعني طبعا إلى يومنا هذا بفضل الله يجب إلى البلد الحرام من كل البلاد ثمار، لكن هذا أغلبي. يعني حتى في زمن نزول الآيات كان يعني هناك يعني نباتات وزروع وثمار في الشام وفي بلاد فارس وفي غيرها. وإنما المقصود هنا إنه مع إنه مكان ليس فيه أي مزية، كان بين الجبال شديد الحرارة، يعني ليس فيه ماء إلا ماء تلك البئر الصغيرة يعني بارك الله فيها، ولكن الذي يراها لا يرى. ومع هذا يعني جعل الله عز وجل أفئدة الخلق تهوي إلى هذا المكان فيذهبون، ومن ثم تنتقل إليهم الأسواق، أن التجار يريدون أن يبيعوا، وده المكان اللي حتى إلى منذ يعني زمن بعيد. والحج يعني طبعا تنقل في أماكن الحج الثمرات ونحو ذلك، والأطعمة لتباع للحجيج والمعتمرين، وتنقل يعني أنواع البضائع، يعني لدرجة أن احنا قبل ما تبقى التجارة العالمية رائجة كده في سلع كتير لا تعرفها إلا أنها تأتي مع الحجاج والمعتمرين، مش عارف سجادات الصلاة وأنواع معينة من الملابس ونحو ذلك، كان تصنعها المصانع العالمية وتبيعها فين؟ في مكة والمدينة، ولا يعني لم يكن لهم وكلاء ولا مستوردون في بلادنا وفي كثير من البلاد. فالشاهد هنا ان كل أغلبية. طيب تقول لي جبتها منين؟ ده هو الخطاب عندما وجهت بده، لو كان من خطاب البشر ما هيك ان يكون خطاب الله عز وجل، ويبقى بيخبرك عن شيء والمخصص قائم امامك، ماشي. فيعني يعني ممكن مثلا الـ الـ الـ يعني الـ الاولاد يطلبوا من الام طعام مستون، كل انواع الاكل قدامكم اهي، برضو مخصص ايه يعني، تقول كل الانواع اللي معتادين نجيبها في البيت، او في يعني انواع تناسب كذا. فكل عندما يتكلم بها المتكلم ويشير الى شيء، المخاطب متأكد ان كل غير ان كل هنا ليست على عمومها، فيبقى يقول يحملها هنا على انها ايه اغلبية، او يقيدها بصفة. الام اللي بتقول للاولاد كل انواع الطعام امامكم، اي انواع الطعام الذي اعتاد ان اعدها لكم، او يوجد نوع مثلا كطعام جاف ويوجد طعام غير جاف، يبقى ده الانواع هي الذي تعني من هذا الباب. الباب الاوسع للتخصيص الدليل النقلي. احنا قلنا ان هم اربعة: الدليل العقلي، الحس، الدليل النقلي، الاجماع. طيب الاوسع هو الدليل النقلي، والاجماع فرع عليه. والاجماع زي ما درسنا في الاجماع ليس دليلا، ولكنه يدل على وجود ايه؟ دليل، وهو دليل ايه؟ كاشف. يعني لما يقولوا لي اجمعوا على ان هذا النص مخصوص، وارد يكون المخصص عقلي، وارد يكون المخصص الحس، وارد يبقى المخصص نقلي. وكطالب علم هيبقى مطروح لديك هذا السؤال: إذا كان العلماء قد اتفقوا على أن هذا النص مخصوص، فخصصوا بإيه؟ لكن البحث ده لا أثر له في إيه؟ في تقرير الحكم، لأن الإجماع دلك على صحة ما اتفقوا عليه. بحثت ولقيت، بحثت وما لقيتش، أيا ما يكن أنت ستلتزم بمقتضى الإيه؟ الإجماع. ولذا دايما مع أننا لما بنيجي نشرح الإجماع بنقول أنه ليس بدليل وإنما يدل على وجود دليل، وأنه دايما أول المسألة اللي فيها إجماع فأول دليل نقوله لإيه؟ الإجماع. هذا ليس تناقض، احنا بنقول الإجماع استند إلى دليل وصار بالنسبة لنا هو في حد ذاته دليل كاشف، وبالتالي لو افترضنا ان احنا ذهلنا عن الدليل الاول او لم نصل اليه الدليل الاصلي هيكفينا الايه؟ الاجماع. وبالتالي بنقوله دايما لوحده. انا عندي اللي هم الثلاثة: العقل والحس والدليل النقلي، والاجماع بيبقى استند الى واحد منهم، او ربما العلماء اتفقوا على ان النص الفلاني مخصوص او مخصص، احدهما وجد ان او غلب على ظني ان هو مخصص بالدليل الفلاني، والاخر قلب بالعقل المحصلة طالما اتفقوا انه هو مخصص واخرجوا بعض افراد هذا العام منه واتفقوا على ان هذه الافراد بعينها خارجة، خلاص يبقى الاجماع هيدينا هيكشف لنا صحة هذا الايه هذا الحكم. ودي المسائل اللي بنقول لا دليل عندنا فيها الا الاجماع. في الواقع هو بيكون المسألة غالبا الدليل فيها عقلي، او الدليل استند الى نقل عملي مضطرد معهوش نقل لفظي. فبيجي المسألة كده الدليل المباشر يصعب صياغته او يعني تحديده، بينما الاجماع هو اللي بيحسم معاك الايه المسألة. ماشي، يبقى ده اللي بيقول لنا التخصيص بالاجماع. طيب خلينا ناخد المثال اللي هو قال في الاجماع عشان يبان الاجماع. ومنه الاجماع على جواز انكاح البكر اذا كانت صغيره دون استئذان، خص به حديث لا تنكح البئر حتى تستاذن. يبقى انا عندي الـ يجب على الولي انه اذا جاءه من يريد الزواج من موليتي انه يسألها، فان كانت ثيبا لا بد وان تصرح بالقبول والا لا يمضي الزواج، وان كانت بكرا فاما ان تصرح بالقبول واما ان تصمت صمت القبول ايضا هو يعني، ولكن لا يحرجها بانها لازم ايه تصرح. واتفقوا على جواز انكاح الصغيرة البكر الصغيرة اللي هي ما فيش فرصة اصلا تستأذنها. طبعا ده من الحاجات اللي بتثير جدا العلمانيين، وهذا الاجماع فيه نظر. والصحيح ان يقيد بالاب، يعني اطلاق الاجماع ده في نظر، لان ممكن واحدة يكون وليها عمها او اخوها الاب مش موجود، الاب فقط هو الذي يملك ان يزوج الصغيرة، وحينئذ سيزوجها دون ايه دون اذن. طبعا يعني كاستطراد لازم نقوله، يعني هم بيجيبوا لنا نماذج فيها اباء انحرفوا ولم يراعوا مصلحة بناتهم. هذه النماذج المنحرفة علاجها ان الولي باقي الاولياء ينازع الاب ولايته اذا فسد، ويطلبوا من القاضي انه ينزع الولاية منه ويعطيها ايه. طب هو الاب موافق والعم موافق والجد موافق، حاجة من اتنين، يا فعلا في مصلحة كبيرة الناس شايفة ان الاب ده رشيد ويتصرف تصرفا رشيدا، يا اما هم دول كلهم اهل فساد، فالاهل فساد دول يعني خلاص انت اعمل لهم اي قانون لن يطبقوه. ما انت عملت لهم قانون ان الاب اذا فسد او ان شرع جعل انه يمكن للولي الابعد ان يطلب نزع الولاية، طب ومع هذا فيبقى الامر الحسبة ان ممكن اي حد يقول ادركوا هذا الاب يفعل كذا او كذا مما فيه اذا كان فيه فساد يروح للقاضي يرفع الامر. لكن الاصل ان الاب هو الاكثر شفقة، فلو هم حيبنوا نظامهم على ان الاب غير امين على ابنائه، طيب هتخلي لي مين امين؟ ما هم باقي في الخارج بيخلي الاب غير ايه، او بعض البلاد وصلت لدرجة انه مش من حقه يعاقب ابنائه. وكتير من الناس تشتكي في بعض البلاد اللي بلغت تطرفا في هذا الامر، يجي الولد في المدرسة يعمل مشاغبات فيعملوا ايه؟ يستدعوا ولي الامر ويقولوا له الولد لو عمل مشاغبات دي تاني احنا هنفصله، وبعدين تاني يوم ياخدوا الولد ويحققوا معاه، هو الاب ضربك؟ طب شتمك؟ طب هددك؟ طب هددك بالحرمان من المصروف؟ لو عمل كده يستدعوا الاب ووقعوه على اقرار انه لو عمل الكلام ده هينزعوا عنه ولاية الولد. طب فانا كتير يقولوا طب نعمله ايه؟ طيب فالمقصد هنا ان افتراض ان الدولة كما تفترض بعض النظم العلمانية اكثر رجدا وحرصا على الابناء من ابائهم، ده امر يختل مع ميزان المجتمع. وبعدين انت بتقول لي اصل الاب انحرف، طب الموظف بتاعك ده اللي انت بعد كده هتحمله يعني مسؤولية يعني الملايين من الناس او الالاف لو هي متقسمة على، زي بالضبط لما يجي يعتبر ان الزوج اللي هو دفع مهر واسس منزلا وبينه وبين زوجته مودة ورحمة ده الاصل وبينه وبينها ابناء، يعتبره غير امين على قرار الطلاق، وبعدين هنديه للقاضي اللي عنده في الرول 60 قضية في اليوم عشان يشوف ده وصل لمرحلة ينفع معاه استكمرار العشرة ولا ما ينفعش. المهم ان لم يرد، انا عندي النص العام ولا تنكح البال حتى ايه، ولم يرد تخصيص له الا بالاب، وبرضه ده تخصيص بدليل الايه النقلي، والاجماع الظاهر انه يحمل على هذا ان الاجماع على زواج الصغيرة ده من حق مين، مع ان هذا احنا نعلم الاباء بقى ان ده يكون في حدود النادر جدا، بمعنى هو ينفع ان يعني مثلا اب يجي بنته يعني ربما رضيعة حتى او يعني في ويعقد لها على ابن عم بها على كذا على كذا، بنقول له اذا لم يوجد شيء اضطراري فايه فاتركها حتى تعقل وتبلغ عشان تعرف تستأذنها، لان الاصل لا تنكح البكر حتى ايه تستأذن. لكن ممكن واحد مسافر سفر مخوف، وده بيحصل، وسيترك ابنته وليس هناك اهل، ممكن ظروف ما خلته يقول ايه ان يعقد لها العقد وهي صغيرة، وبالتالي لا يكون لها اذن، فاعتبار ان هو ده الاصل، ثم يعني تشغيب الدنيا عليه، ثم يعني نزع ولاية الاباء عن ابنائهم، دي فلسفة غربية لا تنسجم مع الشريعة ولا مع عادة الناس في بلادنا وفي ما يسمونه في البلاد الشرقية عموما، ووجود الانحراف يعني لا ينفي الأصل. ده المثال اللي هو قاله للإجماع، لأنه لا المسألة فيها نزاع فعلا، ولكن حتى الإجماع في هذا الباب الاصل انه يكون اجماع مقيد. يبقى نرجع بقى للجزء الاكبر اللي هو باقي لنا، وهو التخصيص بالدليل النقلي. يقول فيخصص عموم الكتاب بالكتاب كآيات ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، خصصت في سورة اخرى بقوله الا من تاب. يبقى هنا من ده من اسلوب من اساليب العموم، تعم كل قتل، من يقتل يبقى تعم كل ايه قاتل. وطب ايه الحكم؟ انه جزاؤه جهنم، ولكن خصصت في انه الا ايه من تاب. وقوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء، خرج منها الحامل، لقوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. هنا يعني هو هنا عايز يقول إيه؟ دليل قرآني خص بدليل إيه؟ قرآني. لكن المسألة دي بقى أصعب مسائل التخصيص من جهة إنها بغض النظر هو الدليل إيه يعني من القرآن ولا من السنة، وهو تعارض عمومين. يبقى أنا ممكن يبقى عندي دليل عام ثم يأتي في باء في سياق آخر، عشان كده بنقول ده مخصص منفصل، دليل آخر يعطي بعض أفراد ذلك العام حكم مغاير لما أعطاه العام. يبقى فحنقول كده حنخصص الدليل الأول النقلي بالدليل الثاني النقلي، ونحمل نطبق النص الخاص على الأفراد الخاصة، ونطبق الحكم العام على كل أفراد العام ما عدا الأفراد الخاصة. يبقى ده التخصيص. ولذلك بيقولوا لنا الخاص لا يعارض العام، بمعنى أن التعارض بين العموم والخصوص تعارض شكلي وظاهري وحله محفوظ لغة وعقلا، عقلا ولغة وشرعا، إنه ذكر إن هذا نوع أو الأصل فيه، وممكن يحمل على حاجات تانية، أن يكون نوع من التخصيص المنفصل. المشكلة الكبرى بتبقى عند تعارض عمومين، زي ايه او اكبر مثال نقولها عشان احنا بنحتاجها كتير، زي عندي عموم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. اذا دخل، كلما دخل تعم كل الاوقات، يبقى لما تدخل اي وقت إن وجدت صلاة قائمة صليت، وإلا إيه تنشئ صلاة مخصوصة بغرض تحية المسجد. وعندي حديث لا تصلوا بعد الفجر ولا بعد العصر، في إيه إلا فيما كتب الله عليكم، يبقى لم يخصص لا تحية مسجد ولا غيرها. فأنا عندي أمر وعندي نهي، وما فيش واحد منهم بيتكلم على صلاة تحية المسجد في وقت النهي، لأن لو عندي حديث بيتكلم عن صلاة تحية المسجد في وقت النهي يبقى ده نص في تلك المسألة الخاصة. لكن أنا عندي حديث عام بيقول صلي تحية المسجد، وحديث عام بيقول ما تصليش بعد الفجر ولا بعد العصر. لو جيت اشوف الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الامر، هذا الامر مع ذاك النهي، هلاقي ان بينهما ايه عموما كالافراد الاحوال التي ينطبق عليها الأمر والأحوال ينطبق عليها النهي، حلاقي بينهم وبين بعض عموم وخصوص من وجه. أحوال ينطبق عليها الأمر ولا ينطبق عليها النهي، اللي هي إيه؟ تحية المسجد في غير أوقات الإيه؟ النهي. طب أوقات أو أحوال ينطبق عليها النهي ولا ينطبق عليها الأمر، النفل المطلق، ماشي؟ يبقى ده ايه؟ طيب في ده بينطبق في وقت النهي النفي المطلق، النفل المطلق في وقت الايه ده بينطبق عليه الايه النهي فقط، وسيبقى هناك اشياء ينطبق عليها الامر والنهي في ان واحد، وهي صلاة تحية المسجد أو صلاة ذوات السبب في وقت النهي. يبقى دي المشكلة الجوهرية، يعني أنا عندي الأمر يمكن تطبيقه في أحوال بلا دون أن يتعارض مع النهي، والنهي يمكن تطبيقه في أحوال دون أن يتعارض إيه مع الأمر، وفي أحوال ينطبق عليها الاثنين. دي بقى وجهة النظر والاجتهاد، لأن أنا لو عندي هنا الأمر بصلاة تحية المسجد كل ما دخلت المسجد، والنهي عن الصلاة بعد الفجر وبعد العصر، لو لقينا دليل خاص اتكلم عن صلاة ذوات السبب في وقت الايه النهي، كن خلصت المسألة. والشافعية بيقولوا لقينا نسلم شغل عن ركعتين نافلة فقضاهما ايه بعد العصر. والجمهور او من يخالف الشافعية في هذه المسألة بيقولوا لا، ده من خصوصات النبي صلى الله عليه وسلم لانه كان عمله ديما. وبالتالي هنا حصل النزاع، وانا عندي دليلين في الاصل كل منهما عام، والحل ان اعتبر احدهما اقوى، فاعتبره كما لو كان خاص في هذه المسألة المتنازع عليه، واخص به العامل ايه، او انا عندي عموم وخصوص من وجه، فالعموم اقوى هعمل الدايرة بتاعته كلها، ياخد الجزئين اللي انفرد بيه واللي اشترك فيه مع الايه مع الاخر، والعام اللي عمومه ضعيف اقول لا ده عام مخصوص، يبقى خصيت منه الجزء الايه الذي اخترق عليه الاخر والجمهور. وبالتالي البعض هنا قال والله نغلب جانب النهي لان النهي اقوى من الامر، فقال واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم واذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. والبعض قال لا، انا عشان حديث صلاة النسلم ركعتين اللتين فاتته وقضاهما بعد العصر، فده كأنه دليل خاص في المسألة. في النهاية يقول ان صلاة اعمال دليل صلاة تحية المسجد نعمله على عمومه ونخليه يخص النهي، ويبقى هنا النهي عن يبقى نقول في صلاة في اوقات النهي يصلي المكتوبة وذوات السبب، ويبقى النهي ينصرف الى نفل المطلق. طبعا بعض العلماء له تفصيل اخر بيقول اوقات النهي نفسها بعضها مغلظ وبعضها مخفف، يعني لاننا عندنا حديث تاني يتكلم على ثلاثة اوقات، مش وقت بعد الفجر كله ولا بعد العصر كله، لا ده خد عندما يتضيف الايه الشمس الغروب، وعندما يقوم ايه قائم الظهيرة، فاعتبر هذه الاوقات منهي عن الصلاة فيها ومنهي عن ايه قبر الموتى. عند الحنابلة لا، الثلاث اوقات دي مشددة، يبقى الاوقات دي ايه يبقى ال في المشددة، فهي أوقات تحريم. والوقت الواسع شوية اللي هو بعد صلاة الفجر، مجرد ما تصلي الفجر ومجرد ما تصلي العصر، ده وقت كراهة يتشدد جدا لما يبقى في وقت الشروق أو في وقت الشروق ذاته حتى لغاية وقت الضحى، وعندما يقوم قائم الظهيرة وقبيل الغروب. نعم، ما دي محتاجة الى يعني الصياغ، يعني احيانا يبقى القوة تستفاد من التعبير اللغوي، وساعات تستفاد من العلة، وينظر العلل ايهما يعني كأنه موازنة بين المصالح والمفاسد. وساعات يقولوا العام الذي خصص بدليل الذي خصص مرة نخصصه ثانية أولى. فعشان كده يقولوا مثلا إيه ده، هو من الأول النهي عن الصلاة في هذه الأوقات مخصص بالمكتوبة، فإذا خصص بالمكتوبة وخصص بالطواف فيقبل التخصيص بذوات السبب. ونبقي عموم الأمر بتحية المسجد يعني لا نمسه، يقولوا ان العام الذي ده يبقى انا كنت بدرس العام ده في دليل تاني سالم من المعارضة خصه اخرج منه بعض افراده، وفي عام اخر متقاطع معاه، فنقول نخلي العام الاخر ده يخصه ايضا، لان احنا العام نخصص مرة كمان العام المخصص بنص متفق على التخصيص به، وكأنه إشارة إلى أن عمومه من ابتداء غير مراد. فهي بتبقى فيها نوع من أنواع النظر للفقهاء في هذا الباب. طيب أنا أميل إلى أن أوقات الثلاثة أوقات تحريم، والأوقات الموسعة والوقتين التانيين أوقات كراهة. وهنا برضو المسألة في الآية في المطلقات عامة وأولاة الأحمال عامة، وصار في لكن هنا عندنا نص خاص بيّن إن يعمل عدة الحامل تعمل وتغلب في عن الأحوال الايه الأخرى. لا انا مش هي دي المسألة، بتكلم بقى دي بيقولوها لما بتكلم على المتوفى عنها زوجها مع نعم. هو هنا جايبهم مش عشان يقول لي العموم مع الخصوص او يعني تعارض عام مع خاص، قلنا دي سهلة، الصعبة عام مع ايه مع عام، لكن دي كلها امثلة على تخصيص القرآن بالقرآن، فما فيش اشكال في هذا. يقول ويخصص عموم الكتاب بالسنة القولية الصحيحة متواترة كانت ام احاد. فقد خصصت الآية السابقة أو خصصت الآية السابقة، يقول تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم بحديث من جاءكم وأمركم جميع يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه، وقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، أخرج منه من سرق أقل من نصاب، بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعد. طبعا مسألة تخصيص القرآن بالسنة، هو التخصيص ده هل يشبه النسخ؟ التخصيص هل يشبه النسخ؟ يشبهه مش كده، بس البعض قال لو أن استقر العمل بالعموم، النص جه عام والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ثم جه لا تقطع اليد إلا في ربع دينار إيه فصاعد، هيقول حنظر هل عمل بالنص العام وثبت لدينا أن مثلا قطع في أشياء حقيرة هي أقل من ربع دينار، ده غير ثابت يعني. إذا ثبت يبقى عمل بالعموم ويكون التخصيص فيما بعد نسخ في الشيء اللي إيه اللي أخرج من الحكم. وأما إذا كان العموم أتى وقبل تطبيقه جاء ما يبين أنه مخصوص، فهذا نوع من الإيه من البيان. في الواقع اللي قالوا أنه لا يقع نسخ في القرآن، أن السنة لا تنسخ القرآن، ده عندهم مشكلة، لأن في أمثلة كثيرة السنة خصصت القرآن وخصصته بعد أن عمل به، فصارت شرع يعني من الناحية العقلية واللغوية نسخ، وبالتالي إذا قلت بأن السنة تخصص القرآن فلا حرج أن تقول أن السنة تنسخ القرآن، ولا بأس أن تقول ولا يوجد دليل ولا يوجد حالة أو مثال لهذا عند من لا يرى. وساءة الكلام يعني أن الوصية يعني قول الإنسان لا وصية لوارث مخصص لآيات الوصية أو نحو هذا، لكن عموما التخصيص على ما يقول المؤلف هو الصحيح، سواء كان هذا بعد العمل بالعام فترة أو قبل العمل به، السنة تخصص القرآن، والراجح أن التخصيص بعد العمل بالعام هو نوع من النسخ. ومع هذا فالصحيح إن صحيح السنة ليست كالقرآن من حيث الشرف، ولكنها مثل من حيث وجوب العمل بها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. وبالتالي هذا خطاب الشرع وهذا خطاب الشرع، وينسخ كل منهما الآخر ويخصص كل منهما الآخر. وإذن وقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، السارق والسارقة اسم جنس، يبقى كل سارق وكل سارقة بغض النظر عن مقدار المسروق، يبقى ده كان لفظ عام، وبعدين أخرج منه من سرق أقل من النصاب بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعد. وبالسنة الفعلية، التخصيص بالسنة القولية أو الفعلية، كآية وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة النافلة إذا كان في سفر يكبر إلى القبلة ثم يصلي حيثما توجهت ركابه. يبقى هذا تخصيص بالسنة العملية. وتخصص السنة بالقرآن كحديث ما أبين من حي فهو ميت خرج منه الصوف والشعر، بقول تعالى ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. وإن كان هنا ممكن البعض يقول إنه التخصيص بالسنة العملية أو التخصيص يعني هنا لما يجز شعر، يجز شعر البهيمة أو أصوافها، ده كده شيء أبين من الايه؟ من الحي. طب الله تبارك وتعالى امتن علينا بأصواف وأشعار الايه؟ طب الأصواف دي هناخدها ازاي؟ ان نبينها نقطع، واذا يدل على انها ليست ميتة. هنا شيخ الإسلام صاغ منها قاعدة ان كل اجزاء الحيوان التي تنمو بطريقة تشبه النبات لا تنجس بالموت، فيبقى ودي قاعدة عقلية مستقاة من مجموعة فروع، ولعلها هي الراجحة أيضا. ويخصص عموم السنة بالسنة القولية لحديث النهي عن لبس الحرير، خصه حديث آخر في الإذن في قدر إصبعين أو ثلاث. وبالسنة الفعلية فحديث ليس من البر الصوم في السفر ليس على عمومي، بل هو خاص بمن يضره الصوم، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه في السفر، وهذا عند الجمهور. وأما عند الحنفية فلا يخصص عموم الكتاب المقطوع به بالسنة الآحادية، لأنهم شايفين التخصيص نوع من الايه؟ أولا التخصيص مش دايما يبقى ايه؟ يبقى نسخ. ثانيا لا إشكال في أن نقول أن السنة تنسخ القرآن وإن كانت دونه في الرتبة، لأنها تشترك معه في أصل أنها من عند الله وأنها حجة وأنها أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم مع القرآن. إذن الجمهور بيقول بجواز أن يخص أن يخص القرآن بالسنة، وأما الأحناف فلا يخصصون عموم الكتاب المقطوع به بسنة الأحادي، يقولون ويجوز تخصيصه بالسنة المتواترة أو المشهور. نعم مشهورة يعني زي اللي قلناها في المصطلح. يعني هناك معنى، يعني انا قصدي لو قلت لك ان الحكم ده او ان المسألة الفلانية تجوز او تثبت في حالة السنة المتواترة او المشهورة، هل هذا الكلام سهل التطبيق ام لا؟ طيب هو يعني جعل قسم من الآحاد ألحقه بالمتواتر من حيث معنى ان شهرته تعطيه قوة تجعله يمكن ان هو ايه يعني يعتبره مخصص. النوع الرابع الإجماع، واحنا قلنا اصلا يبقى هي دي المخصصات المنفصلة في وطبعا اشهرها وده الميدان الرئيسي اللي بنتكلم فيه في التخصيص، الأدلة النقلية اللي بيبقى فيها اما دليل خاص او دليل يعطي احد افراد العام الوارد في الدليل الاولاني حكم مغاير له محتاج نخصص، او دليل عام يتقاطع مع العام الاول في بعض الافراد زي ما ذكرنا في صلاة تحية المسجد في وقت النهي، دليل الامر بتحية المسجد، دليل عام، دليل الامر النهي عن الصلاة في وقت النهي، دليل عام، بنيجي صلاة تحية المسجد في وقت النهي او صلاة ما له سبب في وقت النهي داخل في الامر بتحية المسجد وداخل في النهي عن الصلاة، فصار انه لابد من الترجيح بينهم. ذكر بعض افراد العام، احنا قلنا العام وعطنا له حكم، وبعدين جينا بعض افراده ذكر وعطنا له نفس الحكم، فذا في الغالب بيكون تأكيد، لكن في بعض الاحوال بيكون تخصيص. بس هنا لما بيبقى العام عطنا له حكم والخاص عطنا له حكم مغاير، بقى عندي حكمين، واحد هيطبق على الخاص ده اللي في الدليل الثاني، واحد هيطبق على كل افراد العام الاخرى اللي موجود في الدليل الايه الاول. بينما احيانا في بعض المواطن ما بيجيلي دليل عام بيدي حكم ودليل بيعطي ذات الحكم لبعض افراد ذلك العام، بنقول ده بيان ان العام الاول اريد به الخصوص، يبقى بنخصصه وندي الحكم ايه اللي موجود في الدليلين اللي هو الحكم الواحد، بس نديه للافراد الخاصه دي، والباقي يبقى مسكوت عنهم، يبقى ايه يبقى مسكوت عنهم. فده احيانا لما يذكر النص عطينا لفظ عام عطينا له حكم وجينا عطينا بعض افراده ذات الحكم، فاما ان يكون من باب التأكيد ومن باب يبقى العام على عمومي ويعطى الحكم لكل الافراد اللي تحته، واما يبقى هذا من الخاص الذي يراد به العام ابن العام الذي يراد به الخاص، ويبقى كأن الدليل الثاني مبين للاول، ونعمل الدليلين كما لو كان دلالتهم هي دلالة الايه الثاني. يبقى اذا العام جه دليل في لفظ عام عطى حكم للعام، وجه دليل في لفظ خاص عطى حكم ذات الحكم للخاص، يا بنعمل الاولاني يا بنعمل الايه الثاني. لو حملناه على التأكيد بنعمل الاولاني، يبقى الثاني من باب الايه التأكيد. لو حملناه على أن الثاني بيان للأول كده هنحمل الأول على أنه من العام الذي أريد به الخاص ينطبق على الثاني، ويبقى كده الحكم خاص للمذكورين في الدليل الثاني والباقي مسكوت عنهم. امتى نقول كده وامتى نقول كده؟ نرجع تاني للقاعدة الجوهرية والأساسية في تفسير النصوص، يجب تفسير كلام كل أحد على مراده. والمتكلم لو قلنا في حق البشر ومن باب أولى ثم أولى كلام الله عز وجل، يريد منك أن تفهم معنى معين، فإذا قال لك حاجة مجملة أنت هتفترض أنه بينها يا مع الكلام يا قبل الكلام يا بعد. وده اللي قلناه لإيه البعض بيعبر عنه بداية السياق والسباق واللحاق. المهم أن إذا وجدت في تفسير كلام أي أحد نوع من الإجمال، يعني إيه إجمال؟ يعني عدة احتمالات، لابد أن أستعمل يعني القرائن الحالية والقولية وفي أن أستكشف مراد المتكلم. إذن إحنا في اللغة عموما ممكن أقول اللفظ العام وبعدين أقول اللفظ الخاص ويبقى غرض التخصيص. بنقول مثلا إيه المدرس بيعطي أحد الطلاب، وزع هذا الورق على الطلاب، وقال له في موطن تاني وزع هذا الورق على طلاب فصلنا. المثال ده بيجيب لك بقى هو المدرس دايما معتني بالفصل بتاعه، طب هو عطاله كم ورقة، طب عدد الطلاب كم. في الغالب سيغلب على ظنك او المثال ده ان احنا هنعمل العام ولا الخاص؟ الخاص. طب وهو العام ده كان ايه؟ عام يراد به الخصوص، هو مش الراجل مش معني بطلاب الكرة الارضية كلهم يعني، ولا حتى طلاب المدرسة، لان هو له فصول وهو الورق ده يخص امتحان شهري او يخص لا بطبيعته لا يخص ايه الناس. فاستعملنا هذه القرائن. والكلام لما صدر من المدرس للطالب بمرة قال له اعطيه للطلاب، كان ممكن يسكت. المرة اللي بعدها قال له اعطيه طلاب فصلنا، او العكس، الاثنين صح. فالقرائن اللي قالت لي ان هذا الكلام من العام الذي يراد به الخاص، وبالتالي بقى النصين بيتكلموا على طلاب الفصل اللي هو المدرس بيدرس له او نحو ذلك. بينما مثلا لو نفس المدرس ده بيقول في طابور الصباح طلاب مدرستنا يتمتعون بالأخلاق الحسنة، وبعدين لما دخل الفصل قال طلاب فصلنا يتمتعون بالأخلاق الحسنة، السياق برضو اللي بقوله لك ده المدرس ده وفي طابور المدرسة وبعدين في الفصل وبيتكلم في موضوع زي الأخلاق الحسنة ونحو ذلك، هنقول إيه؟ أراد بالعام العموم وأراد بالخاص الخصوص، وبالتالي يبقى الحكم اللي هو أسنده للمدرسة ده كلها هو فعلا المدرسة كلها، وأكده أكثر في حق الإيه؟ الفصل. يبقى لو احنا بنتكلم احنا عملنا العام والخاص، يعني قلنا مش انه تحصيل حاصل بس انه تأكيد، في فرق لما نقول تحصيل حاصل ونقول ايه تأكيد، لكن من حيث انه ما جابناش حكم جديد حاجة، هو اكد اللي كان موجود اللي قاله في طابور الصباح على المدرسة كلها، وبالتالي ينطبق على الفصل ده، قاله تاني للايه على الفصل ده. يبقى اذا ما بيكون معايا العام والخاص الاثنين قالوا نفس الحكم، يا اما بعتبر ان الـ الـ الـ الـ الخاص لما جه كأنه بيان للعام انه اريد به الخصوص وبحملهم على الخصوص، او لا بقول هو العام اريد به العموم، وعندما ذكر الخاص كان للايه؟ للتأكيد. غير لما بقول للعام حكم، ممكن بقى يعني لو المدرس ده زعلان من الفصل بتاعه قوي، هو في الطابور قال طلاب مدرستنا يتمتعون بالاخلاق الحسنه، ودخل قال لهم الا انتم الا الفصل ده، واضح كده طبعا ماشي، او حتى قال لهم ايه انتم لا تتمتعون بالاخلاق الحسنه. طالما عطل العام حكم وعطل الخاص حكم مغاير يبقى ده تخصيص، يبقى هنعمل الخاص ثم نعود الى العام، ناخد كل الافراد ما عدا الايه اللي لهم حكم خاص ونعمل العام عليهم. ده اللي هنكمله ان شاء الله لما يذكر لنا. هو كده ذكر معانا العام عموما، لان احنا قلنا ان اول ما بلاقي عام مشغول ان افك الافراد، ما خلصنا بحث العموم فقط، بدأنا في بحث التخصيص، ان انا يجي لي النص يجي لي مره لفظ عام ومره لفظ ايه خاص، وكلمني على المخصصات المتصله والمخصصات المنفصله، ودي غالبا هنا بيكلمني على ايه، على ان في اثبات حكم لللفظ العام واثبات حكم مغاير لللفظ الايه. هيقول لي طب المسائل اللي احنا قلناها المره دي بسرعه هنكلمها ثاني المره الجايه ان شاء الله، طب ماذا لو انه ذكر بعض افراد العام، يعني كرر الحكم تاني هو هو بس الايه لفظ خاص، امتى بحمله على انه يراد به الخصوص، وامتى على ان العام يراد به الخصوص، وامتى بحمله على انه يراد به التاكيد الى غير ذلك. دي بقيه مباحث تتعلق بالايه بالتخصيص، نذكرها في المره القادمه ان شاء الله. لو عندك ان شاء الله نستغفرك.